أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. والذي

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله.